قال الإمام الطحاوي رحمه الله تعالى: ولا يشبه الأنام، نفي التشبيه. الأنام هل المراد به الناس أو المخلوقات أو الجن والإنس؟ نعم، يطلق على هذا وعلى هذا، وأصبح كثير الاستعمال في البشر. ولا يشبه الأنام أي البشر. هذا عليه أهل السنة والجماعة، إثبات الصفات بدون تمثيل وتشبيه، إثبات صفات الله وأسمائه بدون تشبيه وتمثيل، كما قال الله عز وجل عن نفسه: ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. أثبت لنفسه السمع والبصر ونفى المماثل، فلا يشبه الله أحد من خلقه، ولا يشبه الله أحدا من خلقه. من الذي شبه المخلوقات بالله، ومن الذي شبه الله بالمخلوق؟ الذين شبهوا المخلوقات بالله، الذين عبدوا عيسى عليه السلام أو عبدوا الآلهة فقالوا هذا إله، معنى شبه المخلوق بالله عز وجل. النصارى ومن شابههم من المتصوفة، حيث جعل الألوهية لغير الله. والذي شبه الله بالمخلوقات هم المبتدعة المشبهة، وهو كفر. من الذي قال من شبه الله بخلقه فقد كفر، ومن أنكر ما وصف الله به نفسه فقد كفر؟ وليس فيما وصف الله بنفسه تشبيه ولا تمثيل. لك زياد نعيم بن حماد، الأثر ثابت عنه، إسناد صحيح. من شبه الله بخلقه فقد كفر، ومن أنكر ما وصف الله نفسه فقد كفر. من شبه الله بخلقه فقد كفر، ومن أنكر ما وصف الله به نفسه فقد كفر. وليس فيما وصف الله به نفسه تمثيل أو تشبيه. التعبير كما تقدم معنا بنفي المماثلة أفضل، قال لا يماثله شيء. لماذا فضل العلماء التعبير بنفي المماثلة على التعبير بنفي المشابه؟ ليس كم نعم أولا جاء في القرآن: ليس كمثله شيء وهو السميع البصير، هل تعلم له سميا ولم يكن له كفوا أحد، فلا تجعل له أندادا وأنتم تعلم. وهذه الآيات معناها كلها المثيل، تعلم له سميا أي مثيلا، ولم يكن له كفوا أحد أي مثيلا، فلا تجعل له أندادا أي مثلا مساوين له. ذكرا يعني أصل الصفات فيها اشتراك في أصل المعنى، فوجد شيء من المشابهة في أصل المعنى، وهذا الأصل هو الذي جعلنا نفهم صفات الله. لما أثبت الله لنفسه وجها فهمنا معنى الوجه لاشتراكنا بهذه الصفة، صفة الوجه. فهذه أصل المشابهة موجودة، ولكن الكيفية مختلفة. ولذلك قال العلماء: فهمنا صفات الله عز وجل، فهمنا معانيها لما خاطبنا الله عز وجل بما نفهمه لوجود اشتراك في أصل المعنى. ومما ذكروا إذن قالوا صار المبتدعة يطلقون على أهل السنة مشبهة لمجرد إثبات الصفة. فقد يفهم بعض الناس بقولنا بدون تشبيه نفي الصفة من أصلها، وهذا التعليل ليس قويا، التعليلان الأولان أقوى. قال: ولا يشبه الأنام حي لا يموت قيوم لا ينام. صفة الحياة لله عز وجل صفة كاملة، صفة الحياة الكاملة التي لم تسبق بالعدم ولا يلحقها الفناء، لا تسبق بالعدم ولا يلحقها الفناء. فما الدليل على إثبات صفة الحياة لله عز وجل؟ الله لا إله إلا هو الحي القيوم. هذه الصفة أثبتها حتى الأشاعرة والماتريدية والكلابية صفة الحياة، أن إنكار الحياة، إنكار صفة الحياة معنى أنه معدوم، وهذا كفر بالله عز وجل. حي لا يموت، لا يموت مجرد ماذا؟ توكيد من أجل نعم. وإلا فصفة الحياة واضحة. وكان أيضا فيه مع التأكيد فيه أيضا زيادة معنى أن حياة كاملة لا يلحقها الفناء، حياة أبدية لا يلحقها فناء. فمع حياته لم تسبق بعدم ولا يلحقها الفناء. قيوم لا ينام، اسم الله القيوم، الله لا إله إلا هو الحي القيوم، والقيوم القائم بنفسه، القائم لا فلا يحتاج إلى أحد، ويقوم على الناس أو يقوم على جميع المخلوقات كلها بحاجة إليه. يا الناس أنتم الفقراء إلى الله والله الغني الحميد. وهو معنى أيضا قوله تعالى الله الصمد، أي الذي يستغني عن مخلوقاته وتصمد إليه جميع الخلائق بحاجتها إليه. لا ينام، ليس لكمال حياته وقيوميته، لا تأخذه سنة ولا نوم. الصفات قسمان، ثبوتية وسلبية، أي صفة أثبتها الله لنفسه وصفة نفاها الله عن نفسه. فما أثبته الله لنفسه أثبتناه، وما نفاه عن نفسه نفيناه مع إثبات كمال ضدها. فنفى الله عن نفسه أنه لا ينام، فنقول من صفات الله أنه لا ينام لكمال حياته وقيوميته. ونفى عن نفسه سبحانه وتعالى الظلم، وما ربك بظلام للعبيد. نعم، فننفي عن الله صفة الظلم لكمال عدله سبحانه وتعالى. وهكذا سائر الصفات المنفية ننفي عن الله الصفة مع إثبات كمال ضده. فالنفي المحض ليس كمالا، النفي المحض ليس كمالا، إنما يكون كمالا مع إثبات ضدها. من تكلم؟ يقول هل يصح أن يوصف الرجل بأنه عظيم؟ نعم، يصح أن يوصف بأنه عظيم، ولي المقصود يكون عظمة بقدرها، ليس المقصود العظمة المطلقة التي لا تكون إلا لله، ويكون مقصوده يعني مقيد، عظيم الجسم أو عظيم الكرم أو عظيم الشجاعة أو ما أشبه ذلك، يكون بنية التقييد. أما مع الإطلاق فلا. وأيضا التسمية، تسمية رجل عظيم ليس مجرد وصف يسمى به، لا يسمى. قال غير النبي صلى الله عليه وسلم ذلك الرجل الذي كني بأبي الحكم، قال إن الله الحكم ولي الحكم، فغير كنيته لما سمي بالوصف، غير الكنية، غير الكنية. يقول المتولد من الغيل والحمار هو البغل، البغل متولد من ماذا؟ من الحمار مع أنثى الخيل، يسمى بغل. ونهى النبي عليه الصلاة والسلام عن ذلك لأنه ينقطع بذلك النسل، ما يتناسل البغل، ما يتناسل. نعم، لا، البرذون خيل أعجمي، سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت.